بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 75 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى بقراءة الأستاذ عمرو البسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. عطف على فغلبوا وانقلبوا، فهو في حيز فاء التعقيب، أي حصل ذلك كله عقب تلقف العصا ما يأفكون، أي بدون مهلة، وتعقيب كل شيء بحسبه، فسجود السحرة متأخر عن مصيرهم صاغرين، ولكنه متأخر بزمن قليل، وهو زمن انقداح الدليل على صدق موسى في نفوسهم، فإنهم كانوا أعلم الناس بالسحر، فلا يخفى عليهم ما هو خارج عن الأعمال السحرية، ولذلك لما رأوا تلقف عصا موسى لحبالهم وعصيهم، جزموا بأن ذلك خارج عن طوق الساحر فعلموا أنه تأييد من الله لموسى وأيقنوا أن ما دعاهم إليه موسى حق فلذلك سجدوا، وكان هذا خاصا بهم دون بقية الحاضرين، فلذلك جيء بالاسم الظاهر دون الضمير لئلا يلتبس بالضمير الذي قبله الذي هو شامل للسحرة وغيرهم، والإلقاء مستعمل في سرعة الهوي إلى الأرض، أي لم يتمالكوا أن سجدوا بدون تريث ولا تردد، وبني فعل الإلقاء للمجهول لظهور الفاعل، وهو أنفسهم، والتقدير وألقوا أنفسهم على الأرض، وساجدين حال، والسجود هيئة خاصة لإلقاء المرء نفسه على الأرض، يقصد منها الإفراط في التعظيم، وسجودهم كان لله الذي عرفوه حينئذ بظهور معجزة موسى عليه السلام والداعي إليه بعنوان كونه رب العالمين. وجملة قالوا بدل اشتمال من جملة ألقي السحرة، لأن الهوية للسجود اشتمل على ذلك القول، وهم قصدوا من قولهم ذلك الإعلان بإيمانهم بالله لئلا يظن الناس أنهم سجدوا لفرعون، إذ كانت عادة القبط السجود لفرعون، ولذلك وصفوا الله بأنه رب العالمين بالعنوان الذي دعا به موسى عليه السلام، ولعلهم لم يكونوا يعرفون اسما علما لله تعالى، إذ لم يكن لله اسم عندهم، وقد علم بذلك أنهم كفروا بإلهية فرعون، وزادوا هذا القصد بيانا بالإبدال من رب العالمين قولهم رب موسى وهارون، لئلا يتوهم المبالغة في وصف فرعون بأنه رب جميع العالمين، وتعين في تعريف البدل طريق تعريف الإضافة، لأنها أخصر طريق وأوضحه هنا، لا سيما إذا لم يكونوا يعرفون اسما علما على الذات العلية، وهذا ما يقتضيه تعليم الله اسمه لموسى حين كلمه فقال: إنني أنا الله في سورة طه، وفي سفر الخروج وقال الله لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل يهوه إله آبائكم، إلى آخره الإصحاح الثالث. وفصلت جملة قال فرعون لوقوعها في طريق المحاورة، وقوله أآمنتم قرأه الجمهور بصيغة الاستفهام بهمزتين، فمنهم من حققها وهم حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وروح عن يعقوب وخلف، ومنهم من سهل الثانية مدة فصار بعد الهمزة الأولى مدتان، وهؤلاء هم نافع وأبو عمرو وابن عامر وقرأه حفص عن عاصم بهمزة واحدة، فيجوز أن يكون إخبارا ويجوز أن تكون همزة الاستفهام محذوفة، وما ذلك ببدع. والاستفهام للإنكار والتهديد مجازا مرسلا مركبا، والإخبار مستعمل كذلك أيضا لظهوره أنه لا يقصد حقيقة الاستفهام ولا حقيقة الإخبار، لأن المخاطبين صرحوا بذلك وعلموا. والضمير المجرور بالباء عائد إلى موسى، أي آمنتم بما قاله، أو إلى رب موسى. وجملة إن هذا لمكر إلى آخره خبر مراد به لازم الفائدة، أي قد علمت مرادكم، لأن المخاطب لا يخبر بشيء صدر منه، كقول عنترة: إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم، أي إن كنت أخفيت عني عزمك على الفراق فقد علمت أنكم شددتم رحالكم بليل لترحلوا خفية. وقوله قبل أن آذن لكم ترق في موجب التوبيخ، أي لم يكفكم أنكم آمنتم بغيري حتى فعلتم ذلك عن غير استئذان. وفصلها عما قبلها لأنها تعداد للتوبيخ. والمكر تقدم عند قوله تعالى: ومكروا ومكر الله في سورة آل عمران، وتقدم آنفا عند قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، والضمير المنصوب في مكرتموه ضمير المصدر المؤكد لفعله. وفي ظرفية مجازية جعل مكرهم كأنه موضوع في المدينة كما يوضع العنصر المفسد، أي أردتم إضرار أهلها، وليست ظرفية حقيقية لأنها لا جدوى لها، إذ معلوم لكل أحد أن مكرهم وقع في تلك المدينة. وفسره في الكشاف بأنهم دبروه في المدينة حين كانوا بها قبل الحضور إلى الصحراء التي وقعت فيها المحاورة. وقد تبين أن المراد بالظرفية ما ذكرناه بالتعليل الذي بعدها في قوله: لتخرجوا منها أهلها. والمراد هنا بعض أهلها وهم بنو إسرائيل، لأن موسى جاء طلبا لإخراج بني إسرائيل كما تقدم. وقول فرعون هذا يحتمل أنه قاله موافقا لظنه على سبيل التهمة لهم، لأنه لم يكن له علم بدقائق علم السحر حتى يفرق بينه وبين المعجزة الخارقة للعادة، فظن أنها مكيدة دبرها موسى مع السحرة، وأنه لكونه أعلمهم أو معلمهم أمرهم فأتمروا بأمره، كما في الآية الأخرى: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ويحتمل أنه قاله تمويها وبهتانا ليصرف الناس عن اتباع السحرة وعن التأثر بغلبة موسى إياهم، فيدخل عليهم شكا في دلالة الغلبة واعتراف السحرة بها، وأن ذلك مواطأة بين الغالب والمغلوب لغاية مقصودة، وهو موافق في قوله هذا لما كان أشار به الملأ من قومه حين قالوا: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. وأيما كان فعزمه على تعذيبهم مصير إلى الظلم والغشم، لأنه ما كان يحق له أن يأخذهم بالتهمة، بل أن يعاقبهم على المصير إلى الحجة، ولكنه لما أعجزته الحجة صار إلى الجبروت. وفرع على الإنكار والتوبيخ الوعيد بقوله: فسوف تعلمون، وحذف مفعول تعلمون لقصد الإجمال في الوعيد لإدخال الرعب، ثم بينه بجملة: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. ووقوع الجمع معرفا بالإضافة يكسبه العموم، فيعم كل يد وكل رجل من أيدي وأرجل السحرة. ومن في قوله من خلاف ابتدائية لبيان موضع القطع بالنسبة إلى العضو الثاني، وقد تقدم بيان نظيرها عند قوله تعالى: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، في سورة المائدة، فالمعنى أنه يقطع من كل ساحر يدا ورجلا متخالفتي الجهة غير متقابلتيها، أي إن قطع يده اليمنى قطع رجله اليسرى والعكس، وإنما لم يقطع القوائم الأربع لأن المقصود بقاء الشخص متمكنا من المشي متوكئا على عود تحت اليد من جهة الرجل المقطوعة. ودلت ثم على الارتقاء في الوعير بالصلب، والمعروف أن الصلب أن يقتل المرء مشدودا على خشبة، وتقدم في قوله وما قتلوه وما صلبوه في سورة النساء. وعلى هذا يكون توعدهم بنوعين من العذاب، والوعيد موجه إلى جماعتهم، فعلم أنه جعلهم فريقين، فريق يعذب بالقطع من خلاف، وفريق يعذب بالصلب والقتل. فعلى هذا ليس المعنى على أن يصلبهم بعد أن يقطعهم، إذ لا فائدة في تقييد القطع بكونه من خلاف حينئذ، ويحتمل أن يراد بالصلب الصلب دون قتل، فيكون أراد صلبهم بعد القطع ليجعلهم نكالا ينذعر بهم الناس، كي لا يقدم أحد على عصيان أمره من بعد، فتكون ثم دالة على الترتيب والمهلة، ولعل المهلة قصد منها مدة كي واندمال موضع القطع، وهذا هو المناسب لظاهر قوله أجمعين، المفيد أن الصلب ينالهم كلهم. وفصلت جملة قالوا إنا إلى ربنا منقلبون لوقوعها في سياق المحاورة، والانقلاب الرجوع، وقد تقدم قريبا. وهذا جواب عن وعيد فرعون بأنه وعيد لا يضيرهم، لأنهم يعلمون أنهم صائرون إلى الله رب الجميع. وقد جاء هذا الجواب موجزا إيجازا بتيعا، لأنه يتضمن أنهم يرجون ثواب الله على ما ينالهم من عذاب فرعون، ويرجون منه مغفرة ذنوبهم، ويرجون العقاب لفرعون على ذلك. وإذا كان المراد بالصلب القتل، وكان المراد تهديد جميع المؤمنين، كان قولهم إنا إلى ربنا منقلبون تشوقا إلى حلول ذلك بهم، محبة للقاء الله تعالى. فإن الله تعالى لما هداهم إلى الإيمان أكسبهم محبة لقائه، ثم بينوا أن عقاب فرعون لا غضاضة عليهم منه، لأنه لم يكن عن جناية تصمهم، بل كان على الإيمان بآيات الله لما ظهرت لهم، أي فإنك لا تعرف لنا سببا يوجب العقوبة غير ذلك. والنقم بسكون القاف وبفتحها، الإنكار على الفعل، وكراهة صدوره وحقد على فاعله، ويكون باللسان وبالعمل، وفعله من باب ضرب وتعب، والأول أفصح، ولذلك قرأه الجميع وما تنقم بكسر القاف. والاستثناء في قولهم إلا أن آمنا بآيات ربنا متصل، لأن الإيمان ينقمه فرعون عليهم، فليس في الكلام تأكيد الشيء بما يشبه ضده. وجملة ربنا أفرغ علينا صبرا من تمام كلامهم، وهي انتقال من خطابهم فرعون إلى التوجه إلى دعاء الله تعالى، ولذلك فصلت عن الجملة التي قبلها. ومعنى قوله ربنا أفرغ علينا صبرا، اجعل لنا طاقة لتحمل ما توعدنا به فرعون. ولما كان ذلك الوعيد مما لا تطيقه النفوس، سألوا الله أن يجعل لنفوسهم صبرا قويا يفوق المتعارف، فشبه الصبر بماء تشبيه المعقول بالمحسوس على طريقة الاستعارة المكنية، وشبه خلقه في نفوسهم بإفراغ الماء من الإناء على طريقة التخييلية، فإن الإفراغ صب جميع ما في الإناء، والمقصود من ذلك الكناية عن قوة الصبر، لأن إفراغ الإناء يستلزم أنه لم يبق فيه شيء مما حواه، فاشتملت هذه الجملة على مكنية وتخيلية وكناية. وتقدم نظيره في قوله تعالى: قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا في سورة البقرة، ودعوا لأنفسهم بالوفاة على الإسلام إيذانا بأنهم غير راغبين في الحياة ولا مبالين بوعيد فرعون، وأن همتهم لا ترجو إلا النجاة في الآخرة والفوز بما عند الله، وقد انخزل بذلك فرعون وذهب وعيده باطلا، ولعله لم يحقق ما توعدهم به لأن الله أكرمهم فنجاهم من خزي الدنيا كما نجاهم من عذاب الآخرة. والقرآن لم يتعرض هنا ولا في سورة الشعراء ولا في سورة طه للإخبار عن وقوع ما توعدهم به فرعون، لأن غرض القصص القرآنية هو الاعتبار بمحل العبرة، وهو تأييد الله موسى وهداية السحرة وتصلبهم في إيمانهم بعد تعرضهم للوعيد بنفوس مطمئنة. وليس من غرض القرآن معرفة الحوادث كما قال في سورة النازعات: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فاختلاف المفسرين في البحث عن تحقيق وعيد فرعون زيادة في تفسير الآية. والظاهر أن فرعون أفحم لما رأى قلة مبالاتهم بوعيده فلم يرد جوابا. وذكرهم الإسلام في دعائهم يدل على أن الله ألهمهم حقيقته التي كان عليها النبيون والصديقون من عهد إبراهيم عليه السلام. والظاهر أن كلمة مسلمين تعبير القرآن عن دعائهم بأن يتوفاهم الله على حالة الصديقين، وهي التي يجمع لفظ الإسلام تفصيلها. وقد تقدم شرح معنى كون الإسلام، وهو دين الأنبياء عند قوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون في سورة البقرة. قوله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. جملة وقال الملأ عطف على جملة قال فرعون آمنتم به، أو على جملة قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. وإنما عطفت ولم تفصل لأنها خارجة عن المحاورة التي بين فرعون ومن آمن من قومه بموسى وآياته، لأن أولئك لم يعرجوا على ذكر ملأ فرعون، بل هي محاورة بين ملأ فرعون وبينه في وقت غير وقت المحاورة التي جرت بين فرعون والسحرة، فإنهم لما رأوا قلة اكتراث المؤمنين بوعيد فرعون ورأوا نهوض حجتهم على فرعون وإفحامه وأنه لم يحر جوابا، راموا إيقاظ ذهنه وإسعار حميته، فجاءوا بهذا الكلام المثير لغضب فرعون، ولعلهم رأوا منه تأثرا بمعجزة موسى وموعظة الذين آمنوا من قومه، وتوقعوا عدوله عن تحقيق وعيده. فهذه الجملة معترضة بين ما قبلها وبين جملة قال موسى لقومه استعينوا بالله. والاستفهام في قوله أتذر موسى مستعمل في الإغراء بإهلاك موسى وقومه والإنكار على الإبطاء بإتلافهم. وموسى مفعول تذر، أي تتركه متصرفا ولا تأخذ على يده. والكلام على فعل تذر تقدم في قوله وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا في الأنعام. وقوم موسى هم من آمن به، وأولئك هم بنو إسرائيل كلهم ومن آمن من القبط. واللام في قوله ليفسدوا لام التعليل، وهو مبالغة في الإنكار، إذ جعلوا ترك موسى وقومه معللا بالفساد، وهذه اللام تسمى لام العاقبة، وليست العاقبة معنى من معاني اللام حقيقة ولكنها مجاز. شبه الحاصل عقب الفعل لا محالة بالغرض الذي يفعل الفعل لتحصيله، واستعير لذلك المعنى حرف اللام عوضا عن فاء التعقيب، كما في قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. والإفساد عندهم هو إبطال أصول ديانتهم وما ينشأ عن ذلك من تفريق الجماعة وحث بني إسرائيل على الحرية ومغادرة أرض الاستعباد. والأرض مملكة فرعون وهي قطر مصر، وقوله ويذرك عطف على ليفسده، فهو داخل في التعليل المجازي لأن هذا حاصل في بقائهم دون شك، ومعنى تركهم فرعون تركهم تأليهه وتعظيمه، ومعنى ترك آلهته نبذهم عبادتها ونهيهم الناس عن عبادتها. والآلهة جمع إله ووزنه أفعلة، وكان القبط مشركين يعبدون آلهة متنوعة من الكواكب والعناصر، وصوروا لها صورا عديدة مختلفة باختلاف العصور والأقطار، أشهرها فتاح وهو أعظمها عندهم، وكان يعبد بمدينة منفيس ومنها رع وهو الشمس، وتتفرع عنه آلهة باعتبار أوقات شعاع الشمس، ومنها أزيريس وإزيس وهوروس، وهذا عندهم ثالوث مجموع من أب وأم وابن، ومنها توت وهو القمر، وكان عندهم رب الحكمة، ومنها أمون رع، فهذه الأصنام المشهورة عندهم وهي أصل ضلال عقولهم. وكانت لهم أصنام فرعية صغرى عديدة مثل العجل إيبيس ومثل الجعران وهو الجعل، وكان أعظم هذه الأصنام هو الذي ينتسب فرعون إلى بنوته وخدمته، وكان فرعون معدودا ابن الآلهة، وقد حلت فيه الإلهية على نحو عقيدة الحلول، ففرعون هو المنفذ للدين، وكان يعد إله مصر، وكانت طاعته طاعة للآلهة، كما حكى الله تعالى عنه فقال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. وتوعد فرعون موسى وقومه بالاستئصال بقتل الأبناء، والمراد الرجال بقرينة مقابلته بالنساء، والضمير المضاف إليه عائد على موسى وقومه، فالإضافة على معنى من التبعيضية. وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر: سنقتل بفتح النون وسكون القاف وضم التاء، وقرأه الباقية بضم النون وفتح القاف وتشديد التاء للمبالغة في القتل، مبالغة كثرة واستيعاب. والاستحياء مبالغة في الإحياء، فالسين والتاء فيه للمبالغة، وإخباره ملأه باستحياء النساء تتميم لا أثر له في إجابة مقترح ملائه، لأنه مقترح عليه ألا يبقي موسى وقومه، فأجابهم بما عزم عليه في هذا الشأن، والغرض من استبقاء النساء أن يتخذوهن سراري وخدما. وجملة وإنا فوقهم قاهرون اعتذار من فرعون للملأ من قومه عن إبطائه باستئصال موسى وقومه، أي هم لا يقدرون أن يفسدوا في البلاد ولا أن يخرجوا عن طاعته، والقاهر الغالب بإذلال. وفوقهم مستعمل مجازا في التمكن من الشيء، وكلمة فوقهم مستعارة لاستطاعة قهرهم، لأن الاعتلاء على الشيء أقوى أحوال التمكن من قهره، فهي تمثيلية. وجملة قال موسى لقومه واقعة جوابا لقول قومه: إنا إلى ربنا منقلبون، إلى آخرها، الذي أجابوا به عن وعيد فرعون. فكان موسى معدودا في المحاورة، ولذلك نزل كلامه الذي خاطب به قومه منزلة جواب منه لفرعون، لأنه في قوة التصريح بقلة الاكتراث بالوعيد وبدفع ذلك بالتوكل على الله، والتوكل هو جماع قوله: استعينوا بالله واصبروا. وقد عبر عن ذلك بلفظ التوكل في قوله: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، في سورة يونس. ف فإن حقيقة التوكل أنه طلب نصر الله وتأييده في الأمر الذي يرغب حصوله، وذلك داخل في الاستعانة، وهو يستلزم الصبر على الضر لاعتقاد أنه زائل بإذن الله. وخاطب موسى قومه بذلك تطمينا لقلوبهم وتعليما لهم بنصر الله إياهم، لأنه علم ذلك بوحي الله إليه. وجملة إن الأرض لله تذييل وتعليل للأمر بالاستعانة بالله والصبر، أي فعلوا ذلك لأن حكم الظلم لا يدوم، ولأجل هذا المعنى فصلت الجملة. وقوله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده كناية عن ترقب زوال استعباد فرعون إياهم، قصد منها صرف اليأس عن أنفسهم الناشئ عن مشاهدة قوة فرعون وسلطانه، بأن الله الذي خوله ذلك السلطان قادر على نزعه منه، لأن ملك الأرض كلها لله، فهو الذي يقدر لمن يشاء ملك شيء منها، وهو الذي يقدر نزعه. فالمراد من الأرض هنا الدنيا، لأنه أليق بالتذييل وأقوى في التعليل، فهذا إيماء إلى أنهم خارجون من مصر وسيملكون أرضا أخرى. وجملة والعاقبة للمتقين تذييل، فيجوز أن تكون الواو اعتراضية أي عاطفة على ما في قوله إن الأرض لله من معنى التعليل، فيكون هذا تعليلا ثانيا للأمر بالاستعانة والصبر. وبهذا الاعتبار أوثر العطف بالواو على فصل الجملة، مع أن مقتضى التذييل أن تكون مفصولة. والعاقبة حقيقتها نهاية أمر من الأمور وآخره، كقوله تعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار، وقد تقدم ذكرها عند قوله تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين في أول سورة الأنعام. فإذا عرفت العاقبة باللام كان المراد منها انتهاء أمر الشيء بأحسن من أوله، ولعل التعريف فيها من قبيل العلم بالغلبة، وذلك لأن كل أحد يود أن يكون آخر أحواله خيرا من أولها، لكراهة مفارقة الملائم أو للرغبة في زوال المنافر، فلذلك أطلقت العاقبة معرفة على انتهاء الحال بما يسر ويلائم، كما قال تعالى والعاقبة للتقوى، وفي حديث أبي سفيان قول هرقل وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. فلا تطلق المعرفة على عاقبة السوء، فالمراد بالعاقبة هنا عاقبة أمورهم في الحياة الدنيا، ليناسب قوله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وتشمل عاقبة الخير في الآخرة لأنها أهم ما يلاحظه المؤمنون. والمتقون المؤمنون العاملون، وجيء في جملتي إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين بلفظين عامين، وهما من يشاء من عباده والمتقين، لتكون الجملتان تذييلا للكلام، وليحرص السامعون على أن يكونوا من المتقين. وقد علم من قوله والعاقبة للمتقين أن من يشاء الله أن يورثهم الأرض هم المتقون، إذا كان في الناس متقون وغيرهم، وأن تمليك الأرض لغيرهم إما عارض وإما لاستواء أهل الأرض في عدم التقوى. قوله تعالى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قالوا حكاية جواب قوم موسى إياه، فلذلك فصلت جملة القول على طريقة المحاورة، وهذا الخبر مستعمل في الشكاية واستئثارتهم موسى ليدعو ربه أن يفرج كربهم. والإيذاء الإصابة بالأذى، والأذى ما يؤلم ويحزن من قول أو فعل، وقد تقدم عند قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى في سورة آل عمران، وقوله فصبروا على ما كذبوا وأوذوا في سورة الأنعام، وهو يكون ضعيفا وقويا، ومرادهم هنا القوي منه، وهو ما لحقهم من الاستعباد وتكليفهم الأعمال الشاقة عليهم في خدمة فرعون، وما توعدهم به فرعون بعد بعثة موسى من القطع والصلب وقتل الأبناء، وكأنهم أرادوا التعريض بنفاذ صبرهم، وأن الأذى الذي مسهم بعد بعثة موسى لم يكن بداية الأذى، بل جاء بعد طول مدة في الأذى، فلذلك جمعوا في كلامهم ما لحقهم قبل بعثة موسى. وقد توهم بعض المفسرين أن هذا امتعاض منهم مما لحقهم بسبب موسى وبواسطته، مستندا إلى أن قتل الذكور منهم كان قبل مجيء موسى بسبب توقع ولادة موسى، وكان الوعيد بمثله بعد مجيئه بسبب دعوته، وليس ذلك بمتجه، لأنه لو كان هو المراد لما كان للتعبير بقوله من قبل أن تأتينا موقع. والإتيان والمجيء مترادفان، فذكر المجيء بعد الإتيان ليس لاختلاف المعنى، ولكنه للتفنن وكراهية إعادة اللفظ. والإتيان والمجيء مدلولهما واحد، وهو بعثة موسى بالرسالة، فجعل الفعل المعبر عنه حين علق به قبل بصيغة المضارع المقترن ب أن الدالة على الاستقبال والمصدرية، لمناسبة لفظ قبل، لأن ما يضاف إلى قبل مستقبل بالنسبة لمدلولها. وجعل حين علق به بعد بصيغة الماضي المقترن بحرف ما المصدرية، لأن ما المصدرية لا تفيد الاستقبال ليناسب لفظ بعد، لأن مضاف كلمة بعد ماض بالنسبة لمدلولها. فأجابهم موسى بتقريب أن يكونوا هم الذين يرثون ملك الأرض، والذين تكون لهم العاقبة، وجاء بفعل الرجاء دون الجزم تأدبا مع الله تعالى، وإقصاء للاتكال على أعمالهم، ليزدادوا من التقوى والتعرض إلى رضا الله تعالى ونصره. فقوله عسى ربكم أن يهلك عدوكم ناظر إلى قوله إن الأرض لله، وقوله ويستخلفكم في الأرض ناظر إلى قوله والعاقبة للمتقين. والمراد بالعدو فرعون وحزبه، فوصف عدو يوصف به الجمع، قال تعالى هم العدو، والمراد بالاستخلاف الاستخلاف عن الله في ملك الأرض، والاستخلاف إقامة الخليفة، فالسين والتاء لتأكيد الفعل، مثل استجاب له، أي جعلهم أحرارا غالبين ومؤسسين ملكا في الأرض المقدسة. ومعنى فينظر كيف تعملون، التحذير من أن يعملوا ما لا يرضي الله تعالى، والتحريض على الاستكثار من الطاعة ليستحقوا وصف المتقين، تذكيرا لهم بأنه عليم بما يعملونه. فالنظر مستعمل في العلم بالمرئيات، والمقصود بما تعملون عملهم مع الناس في سياسة ما استخلفوا فيه، وهو كله من الأمور التي تشاهد، إذ لا دخل للنيات والضمائر في السياسة وتدبير الممالك إلا بمقدار ما تدفع إليه النيات الصالحة من الأعمال المناسبة لها. فإذا صدرت الأعمال صالحة كما يرضي الله وما أوصى به، حصل المقصود، ولا يضرها ما تكنه نفس العامل. وكيف يجوز كونها استفهاما؟ فهي معلقة لفعل ينظر عن المفعول، فالتقدير فينظر جواب السؤال ب كيف تعملون. ويجوز كونها مجردة عن معنى الاستفهام، دالة على مجرد الكيفية، فهي مفعول بلينظر، كما تقدم في قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء في سورة آل عمران، وقوله تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات في سورة المائدة، وقد تقدم. قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا انتقال إلى ذكر المصائب التي أصاب الله بها فرعون وقومه، وجعلها الله آيات لموسى ليلجئ فرعون إلى الإذن لبني إسرائيل بالخروج، وقد وقعت تلك الآيات بعد المعجزة الكبرى التي أظهرها الله لموسى في مجمع السحرة، ويظهر أن فرعون أغضى عن تحقيق وعيده إبقاء على بني إسرائيل، لأنهم كانوا يقومون بالأشغال العظيمة لفرعون. ويؤخذ من التوراة أن موسى بقي في قومه مدة يعيد محاولة فرعون أن يطلق بني إسرائيل، وفرعون يعيد ويخلف، ولم تضبط التوراة مدة مقام موسى كذلك، وظاهرها أن المدة لم تطل. وليس قوله تعالى بالسنين دليلا على أنها طالت أعواما، لأن السنين هنا جمع سنة بمعنى الجدب لا بمعنى الزمن المقدر من الدهر، فالسنة في كلام العرب إذا عرفت باللام يراد بها سنة الجدب والقحط، وهي حينئذ عالم جنس بالغلبة، ومن ثم اشتقوا منها أسنت القوم إذا أصابهم الجدب والقحط. فالسنين في الآية مراد بها القحوط، وجمعها باعتبار كثرة مواقعها، أي أصابهم القحط في جميع الأراضين والبلدان. فالمعنى: ولقد أخذناهم بالقحوط العامة في كل أرض. والأخذ هنا مجاز في القهر والغلبة، كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، ويصح أن يكون هنا مجازا في الإصابة بالشدائد، لأن حقيقة الأخذ تناول الشيء باليد، وتعددت إطلاقاته، فأطلق كناية عن الملك، وأطلق استعارة للقهر والغلبة وللإهلاك، وقد تقدمت معانيه متفرقة في السور الماضية. وجملة لعلهم يذكرون في موضع التعليل لجملة ولقد أخذنا، فلذلك فصلت. ونقص الثمرات قلة إنتاجها قلة غير معتادة لهم، فتنوين نقص للتكثير، ولذلك نكر نقص ولم يضف إلى الثمرات لئلا تفوت الدلالة على الكثرة، فالسنون تنتاب المزارع والحقول، ونقص الثمرات ينتاب الجنات، ولعل للرجاء أي مرجوا تذكرهم، لأن المصائب والأضرار المقارنة لتذكير موسى إياهم بربهم وتسريح عبيده من شأنها أن يكون أصحابها مرجوا منهم أن يتذكروا، بأن ذلك عقاب على إعراضهم وعلى عدم تذكرهم، لأن الله نصب العلامات للاهتداء للخفيات كما قدمناه عند قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي، في هذه السورة، فشأن أهل الألباب أن يتذكروا، فإذا لم يتذكروا فقد خيبوا ظن من يظن بهم ذلك مثل موسى وهارون. أما الله تعالى فهو يعلم أنهم لا يتذكرون، ولكنه أراد الإملاء لهم وقطع عذرهم، وذلك لا ينافي ما يدل عليه لعل من الرجاء، لأن دلالتها على الراجي والمرجو منه دلالة عرفية، وقد تقدم الكلام على وقوع لعل في كلام الله تعالى عند قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، في سورة البقرة. وفي هذه الآية تنبيه للأمة للنظر فيما يحيط بها من دلائل غضب الله، فإن سلب النعمة للمنعم عليهم تنبيه لهم على استحقاقهم إعراض الله تعالى عنهم. والفاء في قوله فإذا جاءتهم الحسنة لتفريع هذا الخبر على جملة أخذنا آل فرعون بالسنين، أي فكان حالهم إذا جاءتهم الحسنة إلى آخره، والمعنى: فلم يتذكروا ولكنهم زادوا كفرا وغرورا. والمجيء الحصول والإصابة، وإنما عبر في جانب الحسنة بالمجيء لأن حصولها مرغوب، فهي بحيث تترقب كما يترقب الجائي، وعبر في جانب السيئة بالإصابة لأنها تحصل فجأة عن غير رغبة ولا ترقب، وجيء في جانب الحسنة بإذا الشرطية، لأن الغالب في إذا الدلالة على اليقين بوقوع الشرط أو ما يقرب من اليقين، كقولك إذا طلعت الشمس فعلت كذا. ولذلك غلب أن يكون فعل الشرط مع إذا فعلا ماضيا، لكون الماضي أقرب إلى اليقين في الحصول من المستقبل كما في الآية، فالحسنات أي النعم كثيرة الحصول تنتابهم متوارية من صحة وخصب ورخاء ورفاهية. وجيء في جانب السيئة بحرف إن، لأن الغالب أن تدل إن على التردد في وقوع الشرط أو على الشك، ولكون الشيء النادر الحصول غير مجزوم بوقوعه ومشكوكا فيه، جيء في شرط إصابة السيئة بحرف إن لندرة وقوع السيئات أي المكروهات عليهم بالنسبة إلى الحسنات أي النعم. وفي ذلك تعريض بأن نعم الله كانت متكاثرة لديهم وأنهم كانوا معرضين عن الشكر، وتعريض بأن إصابتهم بالسيئات نادرة وهم يعدون السيئات من جراء موسى ومن آمن معه، فهم في كلتا الحالتين بين كافرين بالنعمة وظالمين لموسى ومن معه. ولهذين الاعتبارين عرفت الحسنة تعريف الجنس المعروف في علم المعاني بالعهد الذهني، أي جاءتهم الحسنات لأن هذا الجنس محبوب مألوف كثير الحصول لديهم، ونكرت سيئة لندرة وقوعها عليهم ولأنها شيء غير مألوف حلوله بهم، أي وإن تصبهم آية سيئة، كذا في الكشاف والمفتاح. واعلم أن التفرقة بين تعريف الجنس والتنكير من لطائف الاستعمال البلاغي، كما أشرنا إليه في قوله تعالى الحمد لله في سورة الفاتحة. وأما من جهة مفاد اللفظ فالمعرف بلام الجنس والنكرة سواء، فلا تظن أن اللام للعهد لحسنة معهودة، ووقوع المعرف بلام الجنس والمنكر في سياق الشرط في هذه الآية يعم كل حسنة وكل سيئة. والحسنة والسيئة هنا مراد بهما الحالة الحسنة والحالة السيئة، واللام في قوله لنا هذه لام الاستحقاق، أي هذه الحسنة حق لنا، لأنهم بغرورهم يحسبون أنهم أحرياء بالنعم، أي فلا يرون تلك الحسنة فضلا من الله ونعمة. ويطير أصله يتطير، وهو تفعل مشتق من اسم الطير، كأنهم صاغوه على وزن التفعل لما فيه من تكلف معرفة حظ المرء بدلالة حركات الطير، أو هو مطاوعة سمي بها ما يحصل من الانفعال من إثر طيران الطير. وكان العرب إذا خرجوا في سفر لحاجة نظروا إلى ما يلاقيهم أول سيرهم من طائر، فكانوا يزعمون أن في مروره علامات يمن وعلامات شؤم، فالذي في طيرانه علامة يمن في اصطلاحهم يسمونه السانح، وهو الذي ينهض فيطير من جهة اليمين للسائر، والذي علامته الشؤم هو البارح، وهو الذي يمر على اليسار. وإذا وجد السائر طيرا جاثما أثاره لينظر أي جهة يطير، وتسمى تلك الإثارة زجراء، فمن الطير ميمون ومنه مشؤوم، والعرب يدعون للمسافر بقولهم على الطائر الميمون. ثم غلب استعمال لفظ التطير في معنى التشاؤم خاصة، يقال الطيرة أيضا كما في الحديث لا طيرة، وأنما الطيرة على من تطير، أي الشؤم يقع على من يتشاءم، جعل الله ذلك عقوبة له في الدنيا لسوء ظنه بالله. وإنما غلب لفظ الطيرة على التشاؤم لأن للأثر الحاصل من دلالة الطيران على الشؤم دلالة أشد على النفس، لأن توقع الضر أدخل في النفوس من رجاء النفع، والمراد به في الآية أنهم يتشاءمون بموسى ومن معه، فاستعمل التطير في التشاؤم بدون دلالة من الطير، لأن قوم فرعون لم يكونوا ممن يزجر الطير قديما فيما علمنا من أحوال تاريخهم، ولكنهم زعموا أن دعوة موسى فيهم كانت سبب صائب حلت بهم، فعبر عن ذلك بالتطير على طريقة التعبير العربي. والتشاؤم هو عد الشيء مشؤوما، أي يكون وجوده سببا في وجود ما يحزن ويضر. فمعنى يطير بموسى يحسبون حلول ذلك بهم مسببا عن وجود موسى ومن آمن معه، وذلك أن أهل فرعون كانوا متعلقين بضلال دينهم، وكانوا يحسبون أنهم إذا حافظوا على اتباعه كانوا في سعادة عيش، فحسبوا وجود من يخالف دينهم بينهم سببا في حلول المصائب والأضرار بهم، فتشاءموا بهم، ولم يعلموا أن سبب المصائب هو كفرهم وإعراضهم، لأن حلول المصائب بهم يلزم أن يكون مسببا عن أسباب فيهم لا في غيرهم، وهذا من العماية في الضلالة، فيبقون منصرفين عن معرفة الأسباب الحقيقية. ولذلك كان التطير من شعار أهل الشرك، لأنه مبني على نسبة المسببات لغير أسبابها، وذلك من مخترعات الذين وضعوا لهم ديانة الشرك وأوهامها. في الحديث الطيرة شرك، وتأويله أنها من بقايا دين الشرك، ويقع بعد فعل التطير باء، وهي باء السببية تدخل على موجب التطير، وقد يقال أيضا تطير من كذا. وعطف ومن معه أي من آمنوا به، لأن قوم فرعون يعدون موجب شؤم موسى هو ما جاء به من الدين، لأنه لا يرضي آلهتهم ودينهم، ولولا دينه لم يكن مشؤوما كما قال ثمود قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. وألا حرف استفتاح يفيد الاهتمام بالخبر الوارد بعده تعليما للأمة وتعريضا بمشركي العرب. والطائر اسم للطير الذي يثار ليتيمن به أو يتشاءم، واستعير هنا للساب الحق لحلول المصائب بهم بعلاقة المشاكلة لقوله يطير، فشبه السبب الحق وهو ما استحقوا به العذاب من غضب الله بالطائر. وعند مستعملة في التصرف مجازا، لأن الشيء المتصرف فيه كالمستقر في مكان، أي سبب شؤمهم مقدر من الله، وهذا كما وقع في الحديث ولا طير إلا طيرك، فعبر عما قدره الله للناس بطير مشاكلة لقوله ولا طير، ومن فسر الطائر بالحظ فقد أبعد عن السياق. والقصر المستفاد من إنما إضافي، أي سوء حالهم عقاب من الله لا من عند موسى ومن معه. فلا ينافي أن المؤمنين يعلمون أن سبب حلول المصائب أهل الشرك المعاندين للرسل هو شركهم وتكذيبهم الرسل، يعلمون ذلك بأخبار الرسل أو بصدق الفراسة وحسن الاستدلال، كما قال أبو سفيان ليلة الفتح لما هداه الله لقد علمت أن لو كان معه إله آخر لقد أغنى عني شيئا. فأما المشركون وأضرابهم من أهل العقائد الضالة، فيسندون صدور الضار والنفع إلى أشياء تقارن حصول ضر ونفع، فيتوهمون تلك المقارنة تسببا، ولذلك تراهم يتطلبون معرفة حصول الخير والشر من غير أسبابها، ومن ذلك الاستقسام بالأزلام كما تقدم في سورة العقود. وجملة ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون معترضة، ولذلك فصلت. والاستدراك المستفاد من لكن ناشئ عما يوهمه الاهتمام بالخبر الذي قبله لقرنه بأداة الاستفتاح واشتماله على صيغة القصر من كون شأنه أن لا يجهله العقلاء، فاستدرك بأن أكثر أولئك لا يعلمون. فالضمير في قوله أكثرهم عائد إلى الذين قالوا لنا هذه، وإنما نفي العلم عن أكثرهم تنبيها على أن قليلا منهم يعلمون خلاف ذلك، ولكنهم يشايعون مقالة الأكثرين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.